الضحايا وليلك وصاير وجمالك زيادة على قلبي الصغير رموشك الضحايا وليلك وصاير وجمالك زيادة على قلبي الصغير رموشك الضحايا Yeah.